وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هنا. أحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمني وإياكم من طريق الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فالموفق من وفقه الله والمحروم من حرم، فنسأل الله ألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. وكذلك عادنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر قويا فيما تذاكرنا. السؤال الأول، اذكر آية كريمة في تحريم الربا. ونحن في مناسبة الأزمة الاقتصادية العالمية التي أعظم أسباب ربا الذي نحن صنعه الأزمة. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من يأتي لي بآية أخرى؟ أحل الله البيع وحرم الربا. من يأتي بآية ثالثة؟ يمحق الله ربهم إلى الكلمة القرآنية اللحظة، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. من يأتي إلي بقول آية أخرى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. من يأتي بآية أخرى؟ كالذي يتخبطه الشيطان من المس. أما آتيتم من ربا طيب بارك الله فيك. من يذكر لنا حديثا؟ بارك الله فيك. سلم السبع المنقاط اي مهلكات المدمرات ومنهم آتي الربا عافانا الله واياكم. طيب ابدا مستعينا بالله عز وجل. عن جابر قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قلت واللعن معناه الطرد من رحمه الله، وهذا يعني ان ذلك كبيره. من الملعون؟ آكل الربا. طب ومن؟ وموكله وحتى كاتبه. فلا يجوز لك ان تعمل في بنك ربوي والا كنت من الملعونين. طيب وشاهديه. ولا يجوز لك ان تشهد على ربا والا كنت من الملعونين. وقال عليه الصلاه والسلام في رواه الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود في السنه الصحيح: الربا ثلاثه وثلاثون ثلاثه، اي صبره الا ان ينكح الرجل امه. تخيلوا ان رجلا يزني بامه، عفا الله وياك. حرم الله الزنا ولكن زنا المحارب اشد حرمه، نسال الله النجاه. وعلى عبد الملك بن حرمله في الحديث الذي عمل في مسنده باسناد، فقال شيخنا الالباني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جرعهم ربا ياكلهم رجل هو يعلم، جرعهم ربا ياكلهم رجل هو يعلم، جرعهم ربا ياكلهم رجل هو يعلم، اشد عند الله من 36 جنه. اي نعم، اشد عند الله من 36 جنه. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديث الذي رواه ابن ماجه: لا من احد اكثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله. تجد واحد عنده مزارع ابقار، مزارع دجاج، عنده اعلاف، والعمليه وسعت قوي، حصار سيارات وموبايلات ودفاتر سكات وزلل، وفي الاخر يبقى الحديده، بل ولا يجد الحديد. لماذا؟ لانه تلبس بالربا والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من احد اكثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله. طيب، وكام الربا؟ بارك الله فيك، اثنان: ربا النسيئه وربا الفضل. ربا النسيئه وربا الفضل. اقسام الربا اثنان: ربا النسيئه وربا الفضل. ربا النسيئه قلنا يعني دلوقتي انا اشتريت منك ثلاجه، الثلاجه دي ب 2500 جنيه نقدا كاشا، فاشتريتها ب 3.5 تقسيط، فكل شهر بدفع 100 جنيه على 35 شهر، فدفعت لي 10 شهور كده صدر عليها 2500، فاجى موعد السداد، هاتي عامل 100 جنيه. قلت له ما عايز الشهر ده وخلي وما تعملش حاجه وزود في الفلوس 50 جنيه مقابل ان انا مش هدفع الشهر ده، يبقى ده ربا عليا وربا عليك، وده تبقى النسيئه. اسمه ربا النسيئه. اجى الشهر اللي بعده هات يا عم ال 100 جنيه. قلت له كمان مش هدفع الشهر ده وزود 50 جنيه. اجى الشهر اللي بعده الشهر الثاني هات يا عم ال 100 جنيه خلصت. قلت له برضك الشهر ده مش هدفع وزود 50 جنيه. يبقى يزيد في الثمن مقابل زيادة ايه؟ المدة. هذا اسمه ربا ايه؟ النسيئة. دي اسمه ربا ايه؟ طبعا لو كان اللي انت شاريه بقى ثلاجة، بوتجاز، غسالة، مكنسة، حمار، جاموسة، عزك الله، بيت، أرض، إرادة ذات، أيا كان، هذا الذي اشتريته من محل الله، كيفية الشراء ربوية من الكبائر والعياذ بالله. فهذا أن أزيد في الثمن مقابل زيادة المدة هذا يسمى ربا النسيئة. كان واضح؟ طيب، بالمناسبة دي أنا عاوز أقول إن أنا أبيع البوتجاز ده ب 1000 جنيه مقدم، لكن مش ب 1500، فكل من تناظر أنك تبيع بتقسيط زدت 500 جنيه، يقول لك آه. هتقول طب هذا ربا؟ يقول لك لا، إذا كان بالشروط التي دائما أذكرها، إذا عرف البيعان أي البائع والمشتري قبل أن يفترقا أن هذا بيع بالأجل، وإذا لم يزد المبلغ بزيادة المدة، بمعنى إن إحنا اتفقنا إن البوتجاز ب 1500 تقسيط على 15 شهر، حصل عنده ظروف اقتصادية ال 1500 جنيه صاروا يعني ال 15 شهر أنا هتديهم على 20 شهر، فزودت 5 شهور. لا يزيد ولا يبني واحد. واضح؟ طب ال 15 شهر انا هتدوهم ب 10 شهور ما ينقصش جنيه واحد. يبقى اذا كان بيع الاجل يعني معروف عند البيعين انه بيع بالاجل ولن يزيد بزياده المده ولم ينقص بنقصان المده اسمه بيع ايه؟ هو ايه الشرع؟ اجل وحكمه ايه؟ حلال. طيب اذا كنت انا هأخر القسط شهر وزيد 50 جنيه وشهر تاني وزيد 50 جنيه وشهر تاني وزيد 50 جنيه فزدت في الثمن مقابل زيادة ايه؟ ده اسمه ربا ايه؟ ان في حكمه ايه؟ حرام. طب الربا قسمان ربا النسيئة وربا ايه؟ طيب بارك الله فيك. الربا قسمان ربا النسيئة وربا الفضل. فأما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظر التأجيل. أنت دلوقتي لو جبت حاجة أو البنك من البنك وتخلفت شهر يزيد ولا ما يزيدش؟ يزيد. فهذا ربا النسيئة الرجل. وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي لا، الكتاب يعني إيه؟ السنة يعني إيه؟ القول أو الفعل أو التقرير ده. طيب اجمعت الأمة على ذلك. وأما ربا الفضل فهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة. يعني إيه؟ يعني مثلا أبير بارك الله فيك مثلا على سبيل المثال كيلو ذهب عيار 18 بكيلو وربع ذهب عيار 21. هذا ربا يا اخوان. هتقول لي ده درجة العيار مختلف، اقول لك ربا. ده اسمه ذهب وده اسمه ذهب وده كيلو وده كيلو. طب اعمل ايه؟ اشتري اللي انا عاوز اشتريه وليكن كيلو ذهب عيار 18 ثم ابيع ما شئت عيار 21 او اكثر او اقل. اما ابدل كيلو كيلو ربع هذا يعد ربا فضل يا اخوان. يعد ربا ايه؟ فضل. دي مسألة. كذلك ايضا كيلو ملح ناعم باثنين كيلو ملح خشن هذا حكمه ايه؟ ربا. كيلو ملح ناعم باثنين كيلو ملح خشن هذا ربا. طيب كيلو غلة طفل بكلبين غلة حكومة ده اسمه ايه؟ ربا. حتى لاني وانا نوع من انواع ربا هذا ربا الفضل. اعطيك 100 جنيه واشترط عليك تردهم لي 200 جنيه ده اسمه ايه؟ ربا ايه؟ ربا الفضل. ربا يا اخوانا الفضل. طيب وهو محرم بالسنه والاجماع لانه ذريعه الى ربا النسيئه. لانه ذريعه الى ربا ايه؟ النسيئه. الاصناف التي يحرم فيها الربا ولا يجري الربا الا بالاصناف السته المنصوص عليها في هذا الحديث. حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. أنا عاوز أسألك سؤال، ما هو الفرق بين البر والبر؟ قل. قل. البر نوع من الحبوب زي القمح، والبر أعمال القلب. البر سائر أعمال إيه؟ القلب. بسبب التشكيل اختلفت إيه؟ المعنى. فتنبه لابد من ضبط الكلمة، لأن عدم ضبط الكلمة يحيل المعنى تماما. البر والبر. طيب الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فليغوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني الذهب بالذهب كلمة كلمة. الذهب بالذهب أنا أريد أمثلة حية. الأمثلة الحية اني امرأة مع تكويرة 20 جرام ذهب، فذهبت الى الطائر وتريد ما يسمونه بالموديل الجديد، فاعطته التكويرة 20 جرام وخلت التكويرة 20 جرام اخرى ودفعت ما يسمى بالمصنعية لان التكويرة الاخرى موديل جديد. ده ربا، ربا على البائع وربا على المشتري. اين وجه الربا؟ المال الفارق بين الذهبين، بين الاثمرتين. اي نعم. والحديث يقول الذهب بالذهب، يعني ايه؟ سلموا الاثمرة 20 جرام قديمة، سلمت اثمرة 20 جرام دون ان تدفع مليما واحدا. طب لو دفعت ما يسمى المصنوعية او بالفرق، هذا ربا على البائع والمشتري. السؤال، هل هذا الكلام موجود ام ليس موجود؟ موجود. يبقى الواحدة حاجة تضرب بنته وتصلي وتصوم، والراجل شارب وياخد مراته وبنته ويعمل الأعمال السوداء دي ووقع في كبيرة من الكبائر بسبب جهله وبسبب عدم امتثاله لأمر الله. ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يسأل أهل الذكر، هذه مصيبة، والأصل أن يمتثل أمر الله تعالى فاسأل أهل الذكر. طب ده غلط يا اثنين، قول لنا عن الصح. الصح ان الاكويرة اللي مع المرأة تبيعها وتقبض ثمنها ثم تذهب الى صائغ اخر وتشتري منه ما تريد. طب عرفناه. السؤال دلوقتي، هل ممكن ان تشتري من نفس الصائغ؟ الجواب نعم، شريطة الا يكون بينهما مشاركة. يعني ايه؟ طلع عليه عارف الصائغ، يعني راح تبيع الدهن القديم، يقوم الصائغ يقول لها ايه؟ انا ساشتري منك القديم على ان تشتري الجديد مني، فان اشترط الصائغ عليها فهذا محرم ولا يجوز. اما اذا اشترط منك، اذا اشترط المراه البائعه منه الجديد دون ان يكون بينهما مشارطه، فلا بد شريطه ان تقبض ثمن الذهب الذي بعته. هل فهمنا شيئا؟ فهمنا قول ولا لا؟ هذه مسائل واقعية ميدانية، وهي في شرح الحديث، حديث عبادة بن الصامت صحيح مسلم الذي أنا بفضله الآن. واضح؟ طيب، بارك الله فيك. واحد يقول: طب ما أنا أبيع الذهب وأخذ الفلوس وأشتري منه ذهب، وأجيب لك منها بقعة بدل ما تعمل كده نفسك ما تخليها إيه؟ أقول لك: لا، هذا ليس شأنك، وإنما هذا شأن أهل العلم. أي نعم. فكما يقولون في الأمثلة العامية: بين الحلال والحرام شعرة، بين الحلال والحرام ايه؟ شعرة. طيب، ثم ماذا؟ كذلك ايضا يا اخوان، الذهب بالذهب. انا لي واحد ابن عمي او ابن خالي او صديقي، هذا برضه صديقي فتح محل ذهب، انا رايح اجيب شبكة لابني، الشبكة بكام؟ ب 10,000. ما جبت ايدي في جيبي بعد ما معروف لقت وجدت 7,000. فاضل كام؟ قلت له: يا عم 3,000 خلاص اخر الشهر ان شاء الله. قال: يا عم سيبها لله، المحل كله على حبول ايديك، توكل على الله. مش هذا ربا على البائع وربا على المشتري؟ يا عم ربا ليه؟ ده البائع راضي والمشتري راضي، فما دام خلك بينهما. الحديث يقول: الذهب بالذهب. وفي اخر الحديث: يدا بيد وهاء بهاء، فاذا اختلفت هذه الاصناف فليعجب به. يبقى لا يجوز لو كان ابن عمك ولا اخوك شقيقك ولا ابن خالك ولا صديقك، لابد ان تسلمه المال كاملا. بارك الله فيك. لابد ان تسلمه المال كاملا. بارك الله فيك. واضح يا اخوان؟ واضح؟ طيب، ثم ماذا؟ كذلك ايضا هناك من الناس من يشتري الذهب بالتقسيط، يعني اشترى مثلا لوستين ب 6,000 جنيه، دفع 2,000 وقال للراجل خد 4,000، كل اسبوع هجيب لك 1,000 او كل شهر هجيب لك 1,000، واتفق على ذلك. هل هذا الكلام موجود؟ ايوه موجود، هذا الكلام موجود الان موجود الان، وهذا ربا. وانا اذكر ايام ما كنت في الامارات، جماعه من مصر خرجوا للدعوه، فانا جلست معهم كده اتعرف عليهم: انت بتشتغل ايه؟ انت بتشتغل ايه؟ فقولوا مصارى في محلات ذهب في القاهره. قلت ما دام انتم في محلات ذهب، انا اريد ان اجلس معكم لاذكر نفسي واياكم بعض الاحكام الشرعيه المتعلقه شغله. فبدأت أشرح لهم أنه فلما خلصت قالوا إذا كده إحنا شغلنا كل حرام في حرام. كل حرام في حرام. فالوقت أنت تروح معانا حتى زي وإحنا نجيب شيء في القرار وتبقى بقى على كده بس الزرع والزرع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم إلى آخر الكلام الطيب. الشاهد عندي مش القصة. الشاهد عندي أنني ذكرت نفسي وإياهم بأحكام بيع الذهب فمع أنهم أفاضل إلا أن ترى كل شغل خاضها. أي نعم. فالشاهد يا إخوان أن بيع الذهب والتقسيط ربا. تشتري الذهب ويطلع عليك جزء من المال كله أجيبه آخر الشهر آخر الأسبوع أو آخر النهار ربا على البائع وعلى المشتري ولا بد أن يكون يدا بيد. هل فهمنا؟ يبقى المسألة الأولى اللي أنا قلت فيه إن أنت تدي ذهب قديم وتاخد ذهب جديد نفس الوزن ولكن تدفع مصنوعية قلنا ده حكمه إيه؟ رزق. أدي مسألة. مسألة ثانية قلت الصح إن أنت تبيع إيه؟ القديم وتقبض إيه؟ تمام. وعم تشتري الثاني الجديد. طيب أدي مسألة ثانية. المسألة الثالثة ممكن تبيع القديم وتشتري الجديد من نفس الراجل قلنا لا لابد بشرط إيه؟ ألا يكون مشترك. المسألة الرابعة ينفع تشتري ذهب التقسيط لا ده ربع على الاثنين. المسألة الخامسة رحت اشتريت وانت ما عندكش نية التقسيط فضل 2000 او اكثر او اقل قلت له هجيبهم لك اخر الشهر او اخر الاسبوع او اخر النهار حكمه ايه؟ ربع. المسألة اللي احنا قلناها الخامسة دي ميدانية واقعية ام تكليفية؟ ميدانية واقعية. فأريد منكم ان تعلموها امهاتكم وزوجاتكم وزوجاتكم وأمهاتكم يقومن بتعليمها لعماتكم وخالاتكم وجيرانكم وصديقاتهن وزميلاتهن حتى ينتشر هذا الأمر. شوف الأخ صح على عاطفته كده؟ هذا أخي كلام في غاية الأهمية اللي جاي لك النوم الحفظ. ادخل على شوية كده بقى. الحفظ هي من عواميد دور البلاوي. الحفظ من عواميد. أي نعم. طبعا على النبي عليه الصلاة والسلام. و الشيخ اللي بتاعك صراحة لا انا هو الضيف صحيح الله يهديك ويديك تصحى الله يهديك مسائل عاوز تتعلمها تصحى لو انت عاوز تصحى على الكرسي يدخل المجلس طلع على النبي في واحد ينام في مجلس علم في احكام شرعيه تصحى هتتعلم ايه انت لما تموت هتتعلم ايه طلع على النبي عليه الصلاه والسلام انا ما بعطيكش مسائل حاجات في الكتاب وخدها واطلع بديك مسائل ميدانيه عند أمي وأمك زوجت وزوجتك أخت وأختك بنت وبنتك حتى تكون تتمكن من فهمها. طبعا عليه الصلاة الذهب بالذات الذهب ايه؟ بالذات. طيب بمناسبة الذهب ايه؟ هل يجوز للرجال ان يلبسوا الذهب؟ تبقى واحد متفلسف لابس زبلة ده ايه اللي انت مهذبه ده؟ يقوم يتفلسف عامل زي اليهود مش انا حرام ولا غلطان لا يقول لك شوف يا عم الشيخ انا بسافر كتير يا عم ربنا يعطيك العافيه قال له ممكن الفلوس تتسرق وتضيع طب وبعدين قال ابيع الدبله في اي مكان وارجع بيها فلسفه شيطانيه ابليسيه اولا انت لابس الدبله انت عندك مخالفتين المخالفه الاولى ان الذهب حرام على الرجال زي الحلال المخالفه الثانيه ان ارتداء الدبله مشابهة للنصارى والعياذ بالله. شابهة ليه؟ النصارى. فلا يجوز لك ان تلبس دبلة، لا دبلة ذهب ولا فضة ولا حديد. طب ممكن تلبس خاتم فضة؟ ايوه يا ابني. تقول اما دبلة فضة ذهب ما ينفعش. لان الدبلة ده مشابهة، ده مراتي هتزعل. افهم مراتي ان ارتداء الدبلة لا يجوز لان فيه مشابهة للنصارى. واذا اردت ان تغادر المسألة بتوسع ارجع للتبيه. كتاب احكام الزفاف للعلامة الألباني ستجد في حاشية الكتاب كلاما مفصلا على عدم جواز ارتداء الدبلة بالخطوبة وكذلك كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لشيخنا العلامة الإمام الهمام ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه فستجد في هذين الكتابين التفصيل في هذه المسألة خلاصتها ايه؟ أن ارتداء الدبلة ذهبا كان أو فضة أو حديد لا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة. طب ما سبب عدم الجواز؟ سبب عدم الجواز ان في ذلك مشابهة للنصارى. طب النبي قال ايه؟ عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. ما فتشبه لقوم ايه قول. وهذا الحديث رواه احمد باسناد جيد. طيب الذهب بالذهب اذا احنا فهمنا المسائل التي ذكرتها والفضة طيب بالفضة قبل ما نتاكد من المسألة دي لو ان فيه كيلو ذهب انا عاوز اشتريه بثلاثة كيلو فضة ده يجوز ولا لا يجوز؟ ماذا تقول؟ لا يجوز. احسن وجوابه خطأ. اي نعم يجوز تشتري كيلو ذهب وثلاثة كيلو فضة جائز بس بشرط. بشرط ايه؟ التقابض يكون في نفس المجلس. التقابض يكون فين؟ في نفس المجلس. هل فهمنا؟ كيلو ذهب بثلاثة كيلو فضة السؤال لكم يجوز او لا يجوز؟ يجوز. السؤال ما الشرط في المسألة؟ كلمة ذهب مثلا مكان فضة تقابض في نفس المجلس فهمنا ولا لا؟ طب كيلو ذهب اثنين كيلو ذهب لا يجوز لان هذا تفاضل. هل فهمنا؟ اما الفضه تختلف عن ايه؟ عن الذهب. فهمنا كمان ولا لا؟ طيب هتقول انت كل كلام مش واقعي. لا يا حبيبي واقعي. الصاغه من اهل الذهب والفضه يبيعون لبعضهم البعض ذهب وفضه خام خام بالكيلوات وهذا واقع وقائي. طيب الفضه من الفضه ممكن ابيع كيلو فضه واثنين كيلو فضه؟ بسألكم يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب كيلو فضة بكيلو فضة جائز؟ الشرط التقابض في نفس المجلس. التقابض في نفس المجلس. طيب والفضة والفضة. طيب يجوز أن أشتري خاتم فضة ب 40 جنيه أقول له 20 هم ولا 20 في الشهر؟ لا لابد من الإيه؟ من التقابض. طب يجوز ان اشتري الفضة بالتقسيط؟ اشتريت طقم فضة لزوجتي ب 500 جنيه ودفعت 200 وال 300 جنيه كل شهر 100 جنيه، يجوز ولا ما يجوزش؟ يكون ربا على البائع وعلى المشتري. الكلام ده واضح؟ طبعا احنا هنا في الفلاحين احنا ناس غلابه ما نعرفش موضوع الطقم وما الطقم والكلام ده. اما المرأة بعض النساء في المدينة مثلا هي عندها 10 فساتين كل فستان له طقم. كل فستان طبعا عاوز تحضر عيد الميلاد وعيد الزواج وعيد اللي مش عارف ايه وعيد الشجره وعيد اعياد كل يوم تطلع شكل كده زي الجدول كده بتاع الحفظ كتير ازاي. فكل فستان له طقم معين. فوق بقى هي ضغط عليك هات هات طقم هات طقم زي ما تقول هات هات هات هات خدت ازاي؟ زي الراجل اللي زعلان مع مراته قال لي كل وقت اقول هات هات مفيش خد ابدا لقيت باخده وبموت في اللحظه. خدت ازاي؟ زي ما تقول السلام. الشاهد بارك الله فيك ان كيلو فضة بكيلو فضة حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ جاب 2 كيلو فضة بكيلو فضة حكمه ايه؟ لازم كيلو فضة بكيلو فضة جائز شرطة ايه؟ التقاطع. جميل. طب 2 كيلو ذهب ب 5 كيلو فضة جائز بشرط ايه؟ التقاطع. طيب طقم فضة ب 500 جنيه عرب التقسيط جائز ولا لا؟ لا يجوز. جميل قوي. والبر بالبر البر يعني 20 كيلو بر نوع من انواع القمح ب 20 كيلو 20 كيلو من 20 كيلو جائز ولا لا؟ جائز. طيب 30 كيلو ربيع ب 15 كيلو جيد يجوز؟ ربا. جميل. والشعير بالشعير. الشعير فيما ثلاث كان اكل البشر يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يطحنون الشعير ويخبزونه وياكلونه، أو لا؟ الآن هو أكل البهائم، أعزك الله، في هذا الزمان، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، في كيلو تمر 120 ريال اسمه تمر الإبن الكرمي العالية، الرسول قال فيه إيه؟ عليه الصلاة والسلام في البخاري، من تصبح، من تصبح، من تصبح بسبع ثمرات من تمر عالية المدينة، من تصبح بسبع ثمرات من تمر عالية المدينة لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم، لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وفي طمر ب 30 ريال ب 40 ريال وفي طمر ب 5 ريال و 10 ريال. طيب فممكن انا اكل 10 طمر من ابو 10 ريال مقابل كيلو طمر ب 100 ريال يجوز؟ طب ده حكمه ايه؟ ربا. لكن انا اشتري هذا واشتري هذا. واضح كويس؟ والتمر بالتمر والملح بالملح. قلت كيلو ملح ناعم ب 2 كيلو خشن حكمه ايه؟ طب كيلو كيلو حكمه ايه؟ بشرط ايه؟ جميل. مثلا بمثل يعني يكون متساوي في القدر والوزن، سواء بالسواء يدا بيد. انت فاكر ايام كنت صغير يعني مثلا انت معاك سندوتش ولد معاه ايه؟ شوكولاتات، فيقول له هات الشوكولاته يقول له هات السندوتش يقول له سلمني ولا سلم، حتى يقول له سلمني ولا سلم. دي يعني كده يعني يدا بيد، سلمني وسلم سلمني وسلم. حتى كنا نحن صغار تقول لي خلينا امسك طرفي وانت تمسك طرفي، حتى ده ازاي؟ اي نعم. فسواء يدا بيد هذا هو المعنى. ولذلك مفيش حاجة بتضيع كده ملهاش لازمة، يعني لما تفتكر أي حاجة هتفيدك في تفسير آية، في تفسير حديث، في تفسير حكمة، في تفسير مثل، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. طيب، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيروا كيف شئت. اختلفت الأصناف يعني إيه؟ أنا راجل بقال، وأنت بتسحب مني، أنت راجل موظف، بتسحب مني شكك على الشخص. فبتيجي تاخد مني صابون وزيت وعدس ولوبيا ورص ومش عارف كام كده. فممكن تاخد مني ملح شكك ولا لا؟ يجوز. فإذا اختلفت الأصناف يجوز آخد ملح شكك. لكن ملح الملح حتى يبقى سلمة. لكن الفلوس ممكن فلوس تخلي الشطر. فممكن آخد مر شكك؟ ممكن. طب تمر شكك؟ ممكن. طب ذهب شكك؟ لا. طب ليه؟ لأن الذهب هو الفلوس والفلوس هي الذهب. فالعملة الأصلية الدينار، الدينار منين؟ الذهب. والعملة الأصلية مع الدينار الدرهم، الدرهم منين؟ من فضة. فالعملة الأصلية الدينار والدرهم، والدينار والفلوس. الدينار كم جرام؟ 4.5. طب الدرهم والفضة كم جرام؟ 3 جرام إلا قليل. 3 جرام إلا قليل. الدرهم الفضة 3 جرام إلا يسيرا، إلا قليلا. هل فهمنا شيئا؟ طيب، بارك الله فيك. فبما أن الذهب والفضة هما العملتان الأصليتان الأساسيتان، أما الدولار واليورو والجنيه والريال والمارك والفرنك، أما حكايتهم إيه؟ ده الأوراق البنكنوت دي بدل، والعلماء بيقولوا في الأصول إن البدل له حكم المبدل منه. البدل ليه إيه؟ حكم المبدل. دول دي قاعدة، البدل له إيه؟ حكم المبدل منه. البدل له حكم المبدل منه. طب يعني ايه؟ طب ما تطلع عليك حضرتك معاك 100 دولار وعاوز، وانا عاوز ال 100 دولار دي. ال 100 دولار بكام؟ مثلا ب 555. انا اسلمك ال 555 وانت تسلمني ال 100 دولار. طب ينفع تديني ال 100 دولار وصلاه الفجر احنا بنتقابل اجيب لك ال 100 دولار؟ ده احنا اخوان بقى واصحاب وهيفا واللي بيحب النبي يزنوك. خطوانا زي ما ينفع نظام الفوضى ده، ما ينفع. ده احنا اصدقاء، احنا اصدقاء، لكن الحكم الشرعي لازم. فاهمين ولا لا؟ ايوه. انت معاك يعني مثلا الوقت احنا في شهر ايه؟ مثلا مثلا عاوز ابن دوت مثلا ايه؟ شوال. انا رايح الحج وانت راجع من الغرفة، انت معاك 500 ريال سعود. انا عاوز، قلت لي هات، قلت لك هات 500 ريال. طب بكام 500 ريال؟ 500 ريال مثلا 700 جنيه مصر. قلت لك ماشي، اجيب لك ال 700 جنيه صلاه الفجر. طبعا انت راجل طيب وانا راجل طيب والعمليه كلها مشيخه ودروشه، دروشه كده ومشيخه. خد ال 500 ريال يا عم اللي معاك اللي تجيب تجيبه، وال 700 جنيه اجيب، وانا اقول لك ال 700 جنيه اجيب لك صلاه الفجر. وفين انا اجيب لك ال 700 جنيه صلاه الفجر؟ يبقى احنا الاثنين وقعنا فين؟ وضرهم وريبا اشد عند الله من ايه؟ من 36 زنجه. ذرهم وربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 ذنب. فهذا 500 ريال وأنا أجيب لك في الفجرية 700 جنيه داري. طب الصح إيه؟ ده عرفنا النظام. الصح إيه؟ سلمني وسلمك. طب في مسألة تانية، ممكن تعطيهم 500 ريال سلف؟ ممكن ولا لا؟ وأنا أرجع لك إيه؟ 500 ريال. ده جائز؟ ده جائز وأنت مأذور ومكافئ. اما بيع وشراء لازم تسلمني يدا بيد. انا ايام ما كنت في الاردن رايح حد درس في مسجد المسجد في الالباب. فانا بيني بعض الاخوه من أولاد أهل السنة بيدي الواحد إيه نص دولار بقول له أجيب لك الفلوس إيه صوت المسجد كان ده صدقه وتعالى استفد أهو قال ما فيش ده في المدينة من جواه يجيب الفلوس معاك ده غريبة غريبة ليه؟ قلت له أنت وأصحابك حديث عمادة من الصوت المسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال له قلت طيب وأنا بعرف بتسلم يدا بيد سلم إيه؟ كده طب هو كنا نعرف قلت له رجع بقى الفلوس في بعض رن والمرت الأجرية كل واحد يجيب حق فرجعوا فلوس والله فهذه الأمور يقع فيها الخاصة بل وخاصة الخاصة بسبب الجهل الذي فشل بين الأمة وبسبب عدم سؤال الناس أهل العلم الكلام ده واضح يا إخواني طيب في مسألة ثانية هي المسألة واحد بلديات أبلني في السعودية في مكة أو في المدينة أم أعطيني 100 ريال أو 500 ريال يعني انت ما عايش فلوس ده حد يقول معايا درس مزدع درس رجوله فانا لما جيت البلد دي هسدهم له ايه 500 ريال بنفس العمر طب طب مطيه طرش يبقى تديهم له بسعر اليوم اللي هو اعطاهم لي دي بسعر اليوم اللي هو ايه لكن الاصل في المساله ان انا اديهم له ريالات فانا عايز ريالات اروح للصفاف من يطلعها او غيرها اشتري الريالات وادهم خلص الاشكال هتقول لي يا عم دي يا اخواننا احكام شرعيه لابد ان نتنبه لها وانا وانت معرضين للكلام تروح مكه فوق المدينه ابن عمك بلديات يقابلك يعمل معاك دقه مجدعه دقه رجوله فانت عاوز بقى تسد الكلام ده فلما يجي هتدي تقول له يا عم احنا شاكرين الافضال جزاك الله خير خيرك موجود اتفضل تدي له نفس ايه المبلغ تشتري الريالات وتديها كلام واضح؟ اه كذلك ايضا انت ممكن تخرج بره زي السعوديه والامارات ومبقاش في شغل فقعدتك بتاكل وبتشرب وبتنتقل تدور على شغل تقوم تاخد من اصحابك او من بلدياتك مثلا مبلغ تلف المبلغ ده هو اما تيجي مصر هتشتري الدراهم ولا الريالات والدولارات وترجعهم للناس نفس المبلغ اللي انت خدته الكلام ده واضح الاحكام الشرعيه دي كلها اللي انا حكيتها دلوقتي تندرج في حديث عبادة بن الصامت اللي هو الذهب بالذهب والورق بالورق الورق يعني ايه؟ الورق بكسر الراء يعني الحبر. الورق بكسر الراء يعني طيب فإذا اختلفت هذه الأصناف اللي ممكن تشيدهم يعني يجوز أنت تشتري غلة بالتقطير ورز بالتقطير وشعير بالتقطير وتمر بالتقطير وتشتري ملح شقق كل هذا جاهز. أما تشتري ذهب وفضة شقق لا يجوز. ذهب وفضة تقطير لا يجوز. الكلام ده واضح؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ماذا ثم بارك الله فيك هذا فيما يتعلق بأمر الحديث كذلك أيضا لو أن امرأة أرادت أن تبيع سلسلة خصوص إذا أرادت أن تبيع سلسلة لابد أن تفصل الخصوص عن السلسلة أو خصوص خاتم تفصل الخصوص عن الخاتم الذهبي تفصل الخصوص عن الخاتم الذهبي هذا ما أردت أن أذكر به فيما يتعلق بهذا الحديث بارك الله فيك ثم ماذا؟ ثم المزارعة المزارعة في اللغة العربية هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها يعني ايه؟ يعني انا رجل عندي فدان ارض تيجي تزرعه وانت النص وانا النص هذا جائز؟ ايوه جائز هذا جائز المزارعة في اللغة المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها والمراد بها هنا اعطاء الارض لمن يزرعها على ان يكون له نص ما يخرج منها أو نحوه يعني على حسب الاتفاق لو اتفق الكل ماشي أنا الثلث وأنت الثلثين أنا الربع وأنت الثلث أربع أنا النص وأنت النص على حسب التراضي والاتفاق على حسب التراضي والإيه؟ والاتفاق طيب مشروعيتها أي مشروعية المزارعة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم الآن خيضا بشطر ما يخرج منها من ثمر أو ضرر. خيضا تبعد عن المدينة 165 كيلو. وكان فيها اليهود، أنت عارفين بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع واليهود، فعاملهم بشطر ما يخرج منها، يعني إزراع الأرض ولكم نصف الزرع ولنا النصف الآخر. وقال البخاري، البخاري اسم أبيه أم جده يا حسين؟ اسم بلد سن، لا اسم أبيه ولا اسم جده، اسم بلد بخارى. أين تقع يا سن؟ سوريا، العراق، في روسيا. في بخارى تقع، في روسيا بخارى. انت عاملين في الزرافة خالص. البخاري تقع فين؟ في روسيا. اي نعم. طب البخاري اسمه ايه؟ محمد بن اسماعيل ابن ايه؟ ابن محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن المغيرة ابن ايه؟ ابن بردادية. اي نعم، ابن بردادية. اي نعم، ده اسم الامام البخاري رحمة الله تعالى عليه. الناس عرفوا اسماء لا بالكرة، بل كثير من المحلات سموا محلاتهم ابو تريكة، مش كده ولا ايه؟ وبعض السيارات مكتوب عليها كذا. طب عرفنا اسماء من يكون وراء الجلد المنفوخة، اما نعرف اسماء الائمة الفحال الجبال كالامام البخاري رحمة الله تعالى عليه، اليس ذلك اولى؟ اي نعم. ده ما كانش يكتب حديث البخاري الا هو متوضئ وبعدما يفعل كذا وكذا ويدعو. طيب، فلذلك صح الكتاب بعد القرآن هو البخاري. بارك الله فيك. قال البخاري، وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال: ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع، يعني له الثلث او الربع. وزارع وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروه وال ابي بكر وال عمر وال علي وال المسلمين. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني الصحابه كانوا يزارعون، بمعنى خد الفدان ده وزارعه، وانت نص ونص، انت تلت والتلتين، انت ربع والتلع. هذا كلام الله. طب ممن تكون المؤنه؟ ولا باس ان تكون المؤنه على رب الارض. رب الارض يعني صاحب الارض، او على العامل او عليهم. التقاوي ممكن انت نص منك ونص منك، ممكن تكون على الاهله، ممكن تكون على صاحب الارض. ده يرجع لايه؟ للاتفاق والتراضي فيما بينهما، والامر واسع ومفيش اشكال والحمد لله. طيب، وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبر من عنده فله الشطر. الشطر يعني ايه؟ وان جاءوا بالبر فلهم كذا، حمل ما يتراضون مع بعضهم. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينتقان جميعا، فما خرج فهو بينهما، فقد رأى ذلك غير واحد من أهل العلم. ما لا يجوز في المضارعة، ولا تجوز المضارعة على أن هذه القطعة لصاحب الأرض وهذه القطعة للعامل، كما لا يجوز أن تصبح الأرض لمن كذا وكذا وسطا كاملين. يعني نفترض أن الأرض لمن زاحف هد المسجد ده، فصاحب الارض يقول البكيتين اللي قدام دول الي، انتاجهم الي، والبكيات اللي ورا انتاجهم للمزارع. هذا محرم ولا يجوز. طب ليه؟ يمكن اللي ورا هي اللي قدام هي اللي تنتج، واللي ورا هي ما تنتجش، ويمكن العكس. يبقى في هذا اجحاف. طب الصح ايه؟ ان يكون لي النصف او اكثر او اقل من مجموع ما تنتجه الارض، وليس من مكان بعينه في الارض. هل فهمنا شيئا؟ طيب، عن حوالة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي. عماي يعني محمود، محمود كردي، يعني الدين أمامه. عماي مثنى، منين أمامه؟ حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض. يكرون يعني إيه؟ جنينة. يعني إيه يكرون؟ يؤجرون، يأخذ الأرض. الفدان ده هو بأربع آلاف جنيه في السنة أو أكثر أو أقل، حتى ده إيجار. يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء. الأربعاء جمع إيه؟ لا جمع ربيع، هذا مشروب جمع ايه ربيع اي نعم ده الرمح جمعه ارباع زي. اما الاربعاء مش اللي قبل الثلاثاء واللي بعده الخميس لا الاربعاء جمع ربيع والربيع هو المهر وان شئت تقول الجدول مش جدول الفطر وانما الانايا حتى وانما الايه الانايا اي نعم بارك الله فيك ايوه طبعا انت لو قلت الولد مثلا في جاردن سيتي ولا العجوزه الانايا لكن الانايا يعني ايه انا تقول له ايه يعني نهايط الصغير كده خدت بالك كيف لكن احنا هنا الفلاحين عارفين طيب بما يملك على الاربعاء او شيء يستنبته او شيء يستثنيه طاح الارض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع كيف هي بالدينار والجبل فقال رافع ليس بها باس بالدينار والجبل يعني كانوا يؤجروا ارض والارض الترعه او على الاناية ياخذون المحصول القليل من الترعة والأناية طبعا ده أخضر وورور لأنه مية كتير عليه وملوئة عليه فهذا لا يجوز وإنما يكون الإنتاج من مجموع الأرض وليس من جزء معين بعيد أما إيجار الأرض الفدان ده 4000 أو أكثر وأقل هذا جائز وقال الليث بن سعد من أي بلاد من مصر طب أستاذ من الأستاذ الإمام مالك الليث بن سعد أستاذ مالك بن أنس ومالك ده أستاذ الشافعي فالليث بن سعد لا أستاذ لكن الليث بن سعد لم ينصب طلابه لتسجيل مذهبه فانتصر مذهب مالك من دار الهجرة ولم ينتشر مذهب الليث بن سعد بل إن كثيرا من الناس لا يعرفون الليث بن سعد ويعرفون مالك بن أنس كما أن كثيرا من الناس بل كل يعرفون ابو هريره كثير ولا ايه لكن قليل من الناس من يعرف الطفيل بن عمرو ايه الدوسي مع ان ابو هريره في صحيفه الطفيل بن عمرو الدوسي لانه اسلم على يديه كثير ولا ايه فكذلك الامام مالك في صحيفه الامام الليث بن سعد لانه من طلابه ومن تلامذه فمالك بن انس من المدينه النبويه المنوره والليث بن سعد من مصر يا اخوان طيب فهنا قال الليث تفضل يا شيخ طيب وفي هذا القدر كفايه ان شاء الله حتى نلتقي في اللقاء القادم هذا وصلي اللهم وسلم وبارك البشير النبيل